الحته اللي هي طالعه ان هي عباره عن نيوكليوتايد، ثلاثه نيوكليوتايد وبيمسكوا في الكود، تمام؟ وعشان كده بيسموهم ايه؟ انتي كود، بيسموهم انتي كود. ودول اهم ثلاثه نيوكليوتايد في ار ان اي، وهم دول اللي بيقسموا لي ار ان اي لاشكاله مختلفه، تمام؟ يبقى ده هو بيمسك هنا وفي الاخر يبقى ده موجود فيه الامينو اسيد، ويجي واحد ثاني يمسك لي في الانسايد ويجيب لي امينو اسيد ثاني، وبعد كده الريبوسوم يتحرك بعد ما الـ tRNA اللي فيه كان هنا يمشي فيشبك الأمينو أسيد بتاعه في الـ tRNA، يبقى الـ tRNA بيجي شايل اثنين وهكذا يبدأ الرايبوسوم يتحرك، وأول لما يوصل لهنا يمشي شوية يجي رايبوسوم تاني يقرا نفس الـ mRNA تاني وهكذا، نقدر نطلع منه كذا بروتين، يعني الـ mRNA الواحد ده هو يطلع لي كذا بوليبوسايد تشين، وهم مش mRNA واحد خالص، ده هم كذا واحد اللي كان حيحددهم لي حتة في البروموتور اريا قبل الـ transcription unit، قبل ستريم الـ transcription unit اسمها كام؟ ممكن تاني ايه؟ الايه؟ الـ tRNA ده هو هيجي هنا تعرفي تيجي يعني ومعاه أمانة، تمام؟ يجي يمسك هنا بحاجة اسمها أنتي كود، طب الأنتي كود بتاع ده هيبقى اسمه ايه؟ قبل يقولوا لي بقى ده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى تي تمام، طبعا تمام، يو يو ايه يو ايه تمام، هو اسمه كده الانتي كودنج بتاع يو ايه، اسمه انتي كودنج ايه لان هو ضد الكود، وبالتالي هو افضل حاجه اللي هو الكودنج مثلا نوصفه دايما بالام ار اي، وعشان كده كل الكودات اللي عندنا ممكن نخليها ايه بنفس الايه اليوم يعني غير تي اي هي نفسها مش هتفرق، في كتب كاتبه كده وكتب كاتبه كده، ده صح وده صح. طيب عملت الترانسلت، اول لما وصلت المنطقه دي خلاص عملت البولي بيبتايد تشين بتاعتك، سهله ولا صعبه؟ لو انا عملت الام ار ان اي دهوت وجبت عليه ال تي ار ان اي دهوت اللي كان ماسك هنا كذا واحد في الاخر وصلت لكود معين كده موجود في الحته اللي هي يوم وقفت لي الايه؟ الترانسليشن او عطى لي ترمينيشن للسنسر بتاع البوليوسايت اللي هي اسمهم ستوب كود، وهم دول الثلاثه اسمهم ايه؟ تمام، هما دول الثلاثه توب كود، دول اول لما يكونوا موجودين على الام ار ان اي ويمسك فيهم التي ار ان اي ما يعملش امينو اسيد بس يوقف الايه؟ الترانسكريبشن. مهمتهم ايه الحاجات دي؟ يبقى انا عندي لغايه دلوقتي عندي كام كودنج؟ 64 منهم ثلاثه توب كود، دول دي كود فور حاجه ودي كود فور حاجه خالص. طيب ومنهم واحد انيشيتور كده اللي هو في الاول اللي هو كان اسمه اي يو جي، ده بيجيب حاجه معاك يعني انت تقصد تقول ان كل البولي بيبتايد تشين فيها ميثيونين يعني بتتصنع في الاول فيها ميثيونين كلها لازم يتصنع فيها ميثيونين، والله بعد كده انا عاوزه ولا مش عاوزه بنعمل حاجه اللي هي الايه؟ بقى المودلنج زي البروسيسنج برضه، عملت في الاول ام ار ان اي من جميع اشكاله وصوره وفيها انترونز وكل الحاجات دي كلها، وبعدين عملت له سلايسنج وحاجات زي كده، انما هنا لازم يتصنع في الاول الميثيونين، تمام؟ طيب لا مش فاهم، لا قولي هاي انا يعني اللي هو ايه؟ مش فاهم اسمه لا ترانسفير طب وليه مش يعني طيب تي ار ان اي بيمسك في ايه؟ تمام كويس قوي، الار ار ان اي ده هو ده ريبوزومال ار ان اي، شكله ايه؟ مش مرسومه لسه في اي عملوا رايبوسوم ده هي وحدتين تمام عاملين كده يعدي زي الشركه كانت تقريبا زي بيدخل ام ار ان اي هنا تمام ويقرا الرايبوسوم يقرا الكود ويبتدى التي ار ان اي يخليه يمشي عليه، هو عامل زي مكان بالظبط وات ايفر هو الرايبوسوم بيحوط الام ار ان اي ويبتدى التي ار ان اي يدخله جوه على بحيث ان الانتي كود بتاع التي ار ان اي يمسك الكود بتاع ال ام ار ان هو 6시 반 도중. 그럼 봐봐. 그러면? 이거? 저 하나 حاجة زي بهية مثلا دي بتاعت البروتامك مثلا تمام؟ غيرني الفريكونس تماما، يبقى هيبدا ان هو يعمل لي لخبطه في الامينو اسيد، يعمل لي حاجه اسمها ايه؟ ميس سنس. يعني ايه ميس سنس؟ يعني تقراها لي قرايه غلط، يعني ان انا يبقى عندي امينو اسيد مكتوب غلط، تمام؟ طيب الحاجه الثالثه هنحول لي دهوت وممكن يجي على حاجه زي كده يو ان سي ويقوم ضربها لي هنا، يعني مخليها لي مثلا جي، تمام؟ ساعات مثلا كام كوارت، تمام؟ خلى لي الستوب كودن اللي كان هيجي يقراها، هي مش المفروض يقف عندها البوليبستايد تشين، هتكمل كده. عشان كده البوليبستايد اللي هتتكون الميوتنت بوليبستايد تشين اللي هتبقى متكونه دهيت هتبقى اطول من اللي هي المفروض تبقى عليه، اللي هيبقى اسمها ايه؟ كانت ميوتيشن. ان انا عندي كملت الايه؟ ان ابتدت تقرا اكتر من المفروض انها تقراه، تمام؟ اي ميوتيشن من الحاجات اللي هي الميوتيشن دي اسمها بوينت ميوتيشن. لما انا غيرت وان سنجل بس نيوكليوتايد عملت اي حاجه من الحاجات دي، غيرت ازاي؟ خليت بيورين مكان بيورين او بايرينيدين مكان بايرينيدين او الاثنين قصاد بعض، ده كله اسمه بوينت ميوتيشن. طب لو انا جبت الجينيتيك كود انا هكتب الكلام دوت عشان هقول ان انا عندي الجينيتيك كود ده هي فيري سنسيتيف وفيري سبيسيفيك، بالرغم انها يونيفرسال وان فيها ريدندنسي، ان لو حصل فيها تغيير معين بشكل معين ممكن يعمل لي بوينت ميوتيشن. طبعا كل حاجه على حسب وقت السؤال، انا قدامي سؤال معين هكتبه في قد ايه؟ افترض انه الجينيتيك كود ده هي، وده السؤال الوحيد اللي جاي في النص بتاع مثلا كده، هكتب كل الجينيتيك كود كل اللي اعرفه. افترض لا مفيش وقت خالص، لا يبقى هكتب بس الايه؟ الكام كلمه الصغيرين اللي انه ما خلاص ما بقاش تقرا، يعني خليت كود معين بيقرا خليته ستوب كود، حول الستوب كود. طب هو الستوب كود اللي انا عامله ايه الوقت ده؟ تنسى لما انضرب؟ طب يعني مش هو الستوب كود ده اخر حاجه وبعده في بولي ايه؟ لا خلي بالك خلي بالك انت بقى ما انا واخد بالي. انت دلوقتي بتقصد ان الميوتيشن ده حصلت لي في الار ان ايه؟ هي ما حصلتش في الار ان ايه، ده هي حصلت من فوق. ما خليتوش الستوب كود من الاول خالص، طلع وراه حاجات. طلع انا مش ببص على الار ان ايه، ده هي من فوق من الدي ان ايه الاساسي. المفروض برضه في شيء في بعد الترانسكريبشن الي، كان هنا في بعدها ترمينيتور الي. في بعدها ترمينيتور الي يعني هيقرا ايه بقى؟ ما هي هو الترمينيتور دي مش طوبه يعني هي النيوكليوتايد فرق. هيقرا منه ويدخل ويعمل لي ام ار ان ايه اطول ويعمل لي من الام ار ان ايه بوليبيبتايد تشين اطول وهكذا. يعني في مرض من الثلاثين لما نقولها بيعمل الموضوع ده، وتبقى البوليبيبتايد تشين بتاعته بتبقى طويله وبيعمل لي برضه الثلاثين. طيب في عندي بقى كذا حاجه، لو انا ضفت او شلت اكتر من نيوكليوتايد واحد، لو انا شلت ثلاثه نيوكليوتايد ايه اللي هيحصل؟ شلتهم يبقى في امينو اسيد كامل هيبقى منه، تمام؟ طيب لو انا حطيت ثلاثه نيوكليوتايد يبقى انا هزود امينو اسيد، وعلى حسب الوضع اللي عندي هو ممكن يحصل لي كذا حاجه من اللي احنا هنقول عليه، تمام؟ طيب لو انا شلت واحد امينو اسيد واحد بس كل واحد نيوكليوتايد بقى، يعني لو انا خدت مثلا هنا جي جي اي اي سي سي جي اي مثلا حاجه بهذا الشكل، تمام؟ دي مثلا ده كان كودن كده وده كودن كده وده تمام؟ وقمت انا حطيت حاجه في الوسط هنا. حطيت مثلا شيء هنا ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ هيبقى ده بقى ده كودن وده كودن لوحده وده كودن لوحده وهكذا، تمام؟ يبقى انا غيرت في نفس مش بس برغم ان انا حطيت واحده هنا انما غيرت الكون، يبقى انا لما احط ثلاثه او اشيل ثلاثه احسن من انا احط، لان انا هغير في الفريم نفسه في الباك بون بتاع الايه؟ بتاع العيب، عشان كده بنسميها فريم شيفت ميوتيشن. يعني ايه فريم شيفت ميوتيشن؟ هي الميوتيشن مش غيرت بس مكانها، ده غيرت كل السيكونس اللي بعدها. اللي بعدها بعدها تاني بنسميه بقى ايه داونس تمام يعني كل داونس اللي بعد الحته اللي حصل عندها الانستنت ده هو بقت كلها متلخبطه اللي كان الالانين بقى اللي كان دي فوسفور الالانين بقى جلوتامين وهكذا واحيانا لما يعمل لي اللخبطه ده هي برضه يدخل في نفس فكره النونسنس ده هي ان انا عندي حصل لي بدل الدايت عمل لي ستوب بروبلم او العكس بعد ما كانت المفروض انها تقف لا ده كملت اكتر يعني البرين شيب ده اكتر حاجه اكتر حاجه موجوده طبعا البوينت ميوتيك سوري تاني انا عندي دلوقتي لو انا جبت حاجه زي ده هي في الاولانيه غيرت ده بس اليو خليتها ايه تمام بدل ما كان بيعمل مثلا جلوتاميك اسيد عمل لي فالين تمام دي مستنس بالظبط كده دي مستنس تمام يبقى انا بتكلم في بوينت ميوتيشن دي خلاص مفهومه طب لو انا عملت ري ارينجمنت بقى دي ميوتيشن ان انا غيرت الترتيب كله تمام عملتها ازاي؟ هضيف او اشيل من البريفايس يا اضيف واحده او اثنين او اربعه او خمسه أو يعني او سبعه وكده يا اما ان انا اضيف ثلاثه او اشيلهم لو انا ضفت ثلاثه او شلت ثلاثه هلعب في امينو اسيد واحد صح كده؟ طب اللي بعده هيبقى اخباره ايه؟ يعني هيبقى زي الامينو اسيد السيكونس لاين يعني انا كان عندي هنا مثلا ايه والمفروض ان وراهم جي تي جي اي تي جي حاجات زي كده تمام؟ وقمت انا شلت دول شلت دي شلتها كده الامينو اسيد ده شغال كويس وده شغال كويس تمام؟ او لو انا حطيت ثلاثه هنا في الحته دهي هيعملوا لي امينو اسيد في النص تمام؟ انما قبل وبعد زي الروب انما لو انا كنت دلوقتي قمت شلت واحده هنا شلتها خالص وطبعا اللي قصادها عشان الحقيقه اللي صار في السبرنج تاني تمام؟ هيبقى عندي ايه بدل ما كانت اي اي اي بقت اي اي جي ده امام مؤسس مختلف تماما طب اللي بعدها انا لخبطت السيكونس بتاع الجي تي جي ده هو اللي كان هيعمل لي امينو اسيد ما بقاش موجود بقى يعمل لي تي جي اي فهو امينو اسيد تاني وهكذا يبقى انا عملت فريم شيفت يبقى انا غيرت كل السيكونس كله ان انا حطيت واحده او اثنين في النص عدد لو انا حطيت ثلاثه او سته مثلا سي يعني هيحط لي امينو اسيد جديد كان شغل كده جوه الايه البوليبيبتايد تشين بتاعته انما لو انا شلت واحده انا مش بس هغير في امينو اسيد واحد مش بوينت ميوتيشن لا ده انا هغير في كل السيكونس اللي هيجي بعد الحته اللي انا لعبت فيها ده لا هو مش بيحط امينو اسيد جديد هو بيستبدل امينو اسيد بامينو اسيد ثاني ايوه بس اللي بعده يعني باقي البوليبيبتايد تشين هي هي هو ايه في حاجه اسمها في الهيموجلوبين في حاجه اسمها بيتا تشين بيتا تشين ده هي اللي بتتاخد مع 2 الفا و2 بيتا صح كده؟ ده نورمال موجودين عشان يعمل لك الاي 1 طب لو انت البيتا تشين ده هي غيرت فيها امينو اسيد واحد هي مكونه من عدد كبير قوي من الامينو اسيد غيرت امينو اسيد واحد خليتها ما بقتش بيتا تشين خليتها ابونا بيتا تشين اللي تعمل لك في الاخر هيموجلوبين اس انا غيرت امينو اسيد واحد انما باقي السيكونس يعني هي نفس البوليبيبتايد تشين بتاعت البيتا هي نفسها بتاعت الاس هي نفسها بس ما عدا واحد بس رقم 6 رقم 6 في الامينو اسيد بتغير بدل ما هو كان جلوتامين بقى بنزين هو ده اللي انت عملته طب تخيل ان انت الميوتيشن ده مش حطيت مش شلت واحد وحطيت واحد لا ده انت عملت ايه؟ حطيت امينو اسيد جديد مش شلت جلوتامين وحطيت بديل لا انت حطيت بعد الجلوتامين تمام انما لو حطيت نيوكليوتايد واحده كل اللي بعد كده بيبقى متغير او شلت واحده شلت او حطيت هي ايه؟ فريم يعني ايه فريم؟ يعني فريم النظاره فريم يعني ليه بقى في يعني انا غيرت شفت الدنيا يعني يعني انت صفت عربيات طويله شفت عربيه وحطيت عربيه التقديم اداهم ما اداهمش هم في مكان ان انا بقى واحد عاوز يخرج فقعدت في حاره بدائيه في حاره بدائيه في وبعدين فغيرت في كل الشكل اللي كان موجود في العربيات ورا بعضها لقيت بقى كويس صعبه ولا ما هي كلهم دول اسمهم جينري ارينجمنت جينري ارينجمنت يعني انت حطيت حاجه جديده او شلت حاجه وذ اور وذاوت ان انت عملت فريم شيفت يعني ري ارينجمنت ده قد يكون معاه فريم شيفت او قد لا يكون معاه فريم شيفت ميوتيشن تمام ري ارينجمنت معناها ان انا اضيف او اشيل نيوكليفايد ده هو المقصود بوينت ميوتيشن ان انا غيرت في حته شلت حاجه وحطيت حاجه تمام كده طيب نخلي نكمل خلصنا؟ لا ما نستخدمك كلها بدأ المرض ده يعني المرض ده ظهر في الأبناء ولم يظهر في الأبناء تمام؟ يبقى في جينيريشن كان فيها وجينيريشن ما فيهاش. فاضطر ان هو جه هنا مره وجينا هنا مره وجينا مش عارف ايه كذا حاجه، فتفتكر ان هو ماشي بالعرض. تمام؟ هو اسم بس مجرد اسم. في الاوتوزومال دوميننت بنسميها فيرتيكال ترانسميشن، في الاوتوزومال ريسيسيف كاركتر بنسميها هوريزونتال ترانسميشن. بعد كده في الحاجات اللي بتبقى مش على الاوتوزومز، بتبقى على السكس كروموزوم، والسكس كروموزومز اللي عندي فيه الاكس والواي والواي كروموزوم ده هو في بعض الصفات بينها. النقطه دي قمه الاهميه، قمه الاهميه جدا جدا جدا. الاوتوزومال دوميننت هي فيها علاقه بالكونتنجوينتي ولا لا؟ ملهاش. لو اتجوز واحده، لو واحد عنده اوتو جينيسيس امبرفكت، اتجوز واحده من اي مكان، عياله 50% منهم هيطلعوا عندهم اوتو جينيسيس امبرفكت، هيريديتري فيوسايتوزيس نفس الكلام. انما لما هنا عندي هنا، لما احنا حطينا اللي هو كان افكت اللي هو كان اسمه ايه اسمه كان ابوه كارير وامه كانت كارير، يبقى معنى كده ان جده كان يحتوي على التريت ده هو. لو انا بقى ايه كذا واحد من العيله ده هي اللي فيها متجوزين في بعض كارير مع كارير، احتمالاتهم يكون ان هو يجيب كده، وبالتالي الاحتمالات ان يجي لي اطفال مصابه بيزيد قوي في الاوتوزومال ريسيسيف، وده السبب اللي بيخلي الناس اللي هم كده يعملوا على الفاميلي اللي عندنا يطلعوا بروجكت كتيره قوي قوي قوي، عشان احنا عندنا كونتنجوينتي عالي، الواحد يبقى متجوز راح اعمل كده كلهم مع بعض في الاخر يطلع لي العلامات تبقى باينه قوي. تمام؟ حتى يبقى السيفيرتي بتاعتها ممكن بتبقى بتفرق. تمام؟ يبقى ده ليه علاقه كويسه، النقطه دي ليها علاقه قويه جدا جدا جدا بالكونتنجوينتي، هيفرق في الكونتنجوينتي ومش هيفرق في السكس بتاع الايه العيل. يعني ميل او فيميل مش هتفرق هو دوميننت او ريسيسيف لان ده على الاوتوزوم. الحاجه الثانيه السكس كروموزوم، لو عندي حاجتين الواي كروموزوم ده هو كان اهم جين على الواي كروموزوم اللي هو اس ار واي جين اللي كان بيعمل لي تي اف اللي هو السكيلر ديترمينج فاكتور، ده كان اهم جين. في عندي بعض الجينات الثانيه لو احنا قلنا اللي هو الهيري بيرما. تمام؟ لو انا عندي بقى هنا هوصفهم بهذا الشكل، تمام؟ وعندي ده هيتجوز واحده كده، انا ههتم هنا بالاكس بالسكس كروموزوم، وبالتالي ده الراجل وده الست. لو انا عندي الجين اللي هو ده هو الافكتد موجود هنا، هيتنقل من يتنقل مثلا الترانسميشن بتاعه هيصيب مين اساسا؟ الواي كروموزوم. لان ما عندهاش واي كروموزوم، وبالتالي مش عندها الجين اللي هتبقى وحشه على هذا الواي كروموزوم، انما هيتنقل من راجل لابنه لحفيده وهكذا، انما مش هيتنقل من الراجل لبنات خالص. طب هل البنت ممكن تكون كارير؟ مش هتبقى كارير. طيب هل لازم يكون هوموزايجوتيك ولا ممكن يكون هيتيروزايجوتيك؟ اصل هو هيمي زيجوتك. يعني ايه هيمي زيجوتك؟ يعني هو عنده فرده واحده نص واحد بس، ما ينفعش. هو امتى يكون هو مونو هيتيرو هومو او هيتيرو؟ لو عنده واي تانية. تمام؟ طبعا لا نقص في الرومات ده كده بسيط، ده مش هنقص كده. اهم مرض بتاعنا هو او اهم ستريت للموضوع ده اللي هي الهيري بينا اللي هي موجوده في الاثنين من ميل تو فيميل ترانسميشن، عكس اللي هي الاوتوزومال كاركترز اللي هي بتبقى ملهاش اي دعوه. طيب الحاجه الثانيه بتتنقل على الاكس كروموسوم، وعلى الاكس كروموسوم ده هي في انماط كثيره من ممكن تكون دوميننت، يعني اكس لينك تكون دوميننت واكس لينك ريسيسيف، على حسب هي هتبان بعد من صوره الهيتيروزايجوتك ولا الهوموزايجوتك. يعني لو واحده هنا دي عندها المرض ده هو داخل، والمرض اللي احنا بنتكلم ده هو عنه اكس لينك دوميننت، اكس لينك دوميننت، هتبقى الست ده هي مصابه بالمرض ده هو ولا لا؟ اكس لينك يبقى هتبقى افكتد. طب هنا لو الراجل عنده البتاع ده هي اكيد طبعا هيبقى برضه افكتد، يبقى مش هتفرق من راجل لست لو هي موجوده، يبقى هتبقى تعامل بالظبط نفس معامله الاوتوزومال دوميننت، لكن انا حيدت الايه السكس تمام. طيب لو واحده هيتيرو زيجوتك فور ان اكس لينك دوميننت كاركتر، اتجوزت واحد نورمال، تمام؟ هيخلفوا عيالهم هيبقى شكلهم ايه؟ الاولاد والبنات. البنات هتبقى البنات هيبقوا ايه؟ انتوا افضل حاجه احنا هنتكلم دي هتتعمل مع ده هي ده دومينا، بتكلم على دومينا مش ربع ربع البنات ربع البنات هو فين البنات اساسا؟ دي ودي هم دول بنتين نصهم نصهم نصهم ايه؟ نصهم افكتد. طيب في كارير ستيت في الحته ده هي؟ طيب انا افكتد انديفيديوال ممكن يبقى عنده المرض؟ عنده الجين؟ مفيش كارير ستيت خالص. ممكن ينقل المرض؟ لا. لو هي الست ده هي ما عندهاش يبقى كل احفادها واولادها وحاجاتها كلها مش هيصابوا بهذا. طيب وقد ايه من عيالها عندهم البتاع ده هو 50% بس؟ تمام؟ يبقى هي نفس الريكيرنس ريسك بتاع الاوتوزومال دوميننت. اهم مرض بيتعمل بيبقى فيتامين بيبقى سوري بيبقى اوتوزومال اكس لينكس دوميننت اللي هو ايه؟ هايبو بروستاتيميك. ده اهم واحد اهم ما خالص موجود اللي هو الهايبو في الكريكت بيبقى موجود اكتر في الايه هو بقى ده بيبقى موجود اكتر في الولاد بس هو اكس لينك دومينانت تمام بيبقى اكتر في الولاد وعشان كده هنلاقيها في الحاجات اللي المودرن انهيرتنس في الاخر هنشوفها تمام طيب اكس لينك ريسيسيف دي مهمه قوي يعني الجين اللي على الاكس ده هو ريسيسيف وبالتالي الام الست مش هتبقى افكتد دي الا لو كانت هومو زيجوتيك انما الراجل اللي عنده هيمو زيجوتيك بريزنس اوف وان جين ده يخليني يصاب بهذا المرض اهم نوع من ايه؟ طبعا في حاجات جديدة في الجديد وشام ها؟ هيموفيليا طبعا اي انواع هيموفيليا ما انا عندي كذا نوع في الهيموفيليا 8 و9 اللي هم نوع واحد 8 و9 و11 ها؟ و11 ده ايه معنى؟ تمام كان جبت حالة في الامتحان بنت طبعا ده بليدنج سنتر تمام ومتشخصة فعيادة الدم ومعاها كارت انها هيموفيليا تمام معاها كارت انها هيموفيليا يعني عادي فيبقى هيموفيليا هتبقى هيموفيليا دي فاكتور ايه؟ او فاكتور ها؟ ايه ده؟ وابوها ما كانش عنده مشاكل ايه ده؟ يبقى ممكن تبقى بالظبط كده فهيبقى هي ايه يبقى البنت ده هي كانت دي هيموفيليا سي اللي هي فاكتور 11 تمام بس ما تقولش حاجه زي دي الا لما تبقى يعني صعبه يعني ما تقولش على بنت هيموفيليا خالص يعني حط اي دايجنوز تاني يعني دي لما حد يدخل عليها ما يقولش انها هيموفيليا حتى لو طلعت سكرت قول انها دي لينتندر تطلع ايه؟ تطلع يعني شوف بقى هتطلع ايه على حسب ما نبقى نقول ممكن تطلع دي لينتندر تعالى يكون كمان تطلع حاجه من اللي تيجي في البنات اكتر طيب الامراض ده حاجه لو احنا قلنا الجين مثلا الراجل ده بيبقى افكتد ولا لا بهذا الشكل ده نورمال طبعا لو احنا خدنا له العلامه دي هيبقى افكتد هينقل المرض ده هو لعياله ولا مش هينقله لعياله الاولاد الاولاد هم هياخدوا منه الايه؟ الورم مش هياخدوا منه الاكس وبالتالي هو لن يقوم برسم هذا المرض لاولاده خالص انما هينقله لبناته هينقله لبناته هينقل لهم اكس مصابه هيبقوا ايه بناته دول؟ يبقوا كارير ولا نسيل؟ ده هيبقوا كارير هيبقى نصهم يعني احنا لو احنا رسمناها اكس ده هو واكس كده اكس دي وطبعا الاكس واي دول هيبقوا ايه الاولاد هيبقوا ايه كويسين خالص مش هيبقى عندهم ايه مشكله طيب دولت الاولاد دولت هيبقى بعد كده عيالهم عندهم حاجه ودي كانت الفكره كانت لسه الدكتوره اكرام كانت بتقول على الحته ده هي بتقول اللي هو العيله المالكه يعني كنت في العيله المالكه وانها اتنقلت منها سوري قال روسيا والنمسا ومش عارف وكذا حته كلهم كان عندهم هيموفيليا الا بتوع العيله المركز حاليا في انجلترا ده ما كانش مصاب فبالتالي كل الاحفاد دول كانوا كويسين جدا هم عامل لها اي حاجه بهذا الشكل يعني في الكتب كده كانت اول مره اسمع حاجه مختلفه جدا يعني على يعني مش تعيلة اي كلام يعني مش حاجه طيب المهم لو واحده كارير هتنقل المرض لمين؟ لو واحدة كارير تنقل المرض لمين؟ لولادها ولا بناتها؟ لولادها نشوف كده هتنقله لولادها كلهم يعني هنا دي كده ده واحد صح كده؟ وعيالها البنات هيبقوا أخبارهم ايه؟ قد ايه منهم وقد ايه منهم؟ قد ايه من الولاد وقد ايه من البنات؟ 50% منهم هيبقوا كارير وكل وقد ايه من عيالها و50% من عيالها هيبقوا وعشان كده لما تيجي تسأل واحد على واحد عنده انت عارف ان هو اكس لينك يعني واحد انيميا الفول مثلا تسأله ايه؟ هو انيميا الفول مين من دول؟ مين انيميا الفول؟ اللي هو ده هتسأله تقول له هتسأل في عيلة الأب ولا عيلة الأم؟ طب عيلة الأم أساسا هتسأل يعني الأم عندها حاجة؟ خلانه عندهم أي مشاكل؟ ولاد خلانه ولاد خلانه ها؟ مش معقول يجيب ده ميتيشن ولا يجيب ميتيشن مش معقول كلها ميتيشن جامد Tại hạt tết ta là miếng hạt tết ta. Hạt tết ta là ممكن يجي يجيك اللي جيك البنات ولا لا او اللي لو هي لما هي دي حاجه او لو هي ترنر صح كده اصل هي ترنر عندها كام عندها اكس واحد او هي على حسب نظريه اللي هي انه الاكس النورمال ده هو اصبح ان اكتيفيتد ما بقاش كانه موجود فاصبح الديسيف ده هو اللي شغال يعني بس احنا قلنا برضه دي ان هم كلهم موزايك فحتى لو هي النظريه ديت موجوده وفسرت لي الموضوع ده هو هيبقى برضه زي ما لو هي او في حد ممكن يعني سوري او لو هي او لو هي مش ست يعني لو هي مش ست اساسا او مش لو هي مش ست يعني لو هي او هي لو مش ست يعني زي انت فاكرها ست وهي مش ست لو هي ست يبقى لها ست قطاع الاحتمال ممكن يبقى فيهم نشوفها كده طب ما نشوفها السؤال بتاعك ايه؟ لو هي ست يعني ست صح كده؟ طب احسب يعني ده فعلا وده ده كويس زي ما هو وده وده صح كده؟ احسب يعني كل البنات هيبقى عندهم لكن البنات كاريان يبقى كل البنات كل البنات بتوعها هيبقوا ايه؟ كاريان تمام وكل الاولاد هيبقوا تمام؟ ده في الموضوع 60 ألف يقول لك الواحدة أفكت الجواز واحدة واحدة بهذا ايه؟ لو احنا قلنا هنا انا هنقول هنا بس لو واحد ده ميلو مصور ولا مش مصور؟ ده افكتد تمام؟ ده افكتد تمام؟ ويبقى معنى كده لما انت تلاقي واحد افكتد انديفيديوال باكس لينكس يبقى معنى كده انه لازم تكون كاري تمام؟ لازم وابوه غالبا كده يعني وباقي العيال احنا كنا رسمناهم عادي ما فيهاش مشكله ده هي تمام وده خلوه تمام طيب يعني معنى كده ان الام ده هي عندها البتاع ده هي خالتها منين؟ من مامتها او ابوها كان عنده هيموفيليا بقى يبقى لو هو ابوها عنده هيموفيليا يبقى انت تسال الراجل ده الولد ده تساله عن جده لابوه صح كده؟ جده لابوه يعني هتسألوا عن جده لأمه ده تمام؟ طيب لو احنا قلنا ان هو جده ده هو كان عنده افكشن هنا كان هنا اكس ده جد تمام؟ يبقى عيالها بقى عياله كان اخبارهم ايه؟ البنات كانوا اخبارهم ايه؟ البنات كانوا كاريه يبقى كل الخلات نفسهم اخبارهم ايه؟ طب وخلاء يعني خلاء ده هو اللي هم الاولاد اللي هم كانوا ايه؟ كانوا الواي تمام؟ ده لو الجد كان ايه؟ صح كده؟ يبقى تسأل على هنا وتسأل على الايه او تمام لا مش الخالات هتسأل على ولاد خالات تمام؟ اصل الخالات دول هيبقوا ايه؟ كارير مش هيبقى صفه عندهم موجوده تمام؟ طيب لو هي خالتها من امها يعني من دي يعني دي كانت كده تمام؟ واتجوزت واحد كده تمام؟ دي ممكن تكون احد الابناء بتاعتهم صح؟ نحط ثلاث ابناء غيرها كده؟ احنا حطينا دي مع دي يبقى دي مع دي صح كده؟ وايه كمان؟ حد يفتكرني؟ اكس واي كويس ماشي وايه كمان؟ اكس كويسه تمام؟ يبقى انا عندي هنا ممكن يكون عندي ايه؟ الكاري يكون كمان ايه؟ افكت يبقى انا ممكن ان انا هسأل طيب ولاد الكاري ده هو هيبقى اخباره ايه؟ طيب ولاد الكاري ده اخباره ايه؟ ولاد الكاري ده هيبقى اخباره كويسين ما همش حاجه البنات هيبقوا كاري تمام؟ يبقى انا عندي هي دي الحاجات يبقى انت هتسال على الاكس لينك ريسيسيف هتسال على مين؟ الجد لمين؟ الجد للام تمام؟ وهتسال على الاحوال بتوعه تسال على اولاد الايه الخالات دي لو ما بتكونش افكت ده اسال عن شوف ابوه هو نفسه بقى تمام طيب اوكي اللي بعد كده هتسال لو لقيت الام الصف بتاع الام ده الاب او الاب والام ممكن اب والام مالهم؟ يعني الاب افكت بين زكريا مع الاب هيبقى معاهم باين طيب في عندي حاجه قبل ما نبدا نقول ده الحاجات اللي ممكن تكون 基本面。